نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب البدل. البدل هو التابع المقصود بالحكم، وأي أن المراد بالبدل قد يكون هو نفس ما سبق أو بعضه أو ما يشتمل عليه أو غلط كما سيأتي. والبدل يكون في الأسماء ويكون في الأفعال، لذا قال: إذا أبدل اسم من اسم، كما سيأتي مثل: جاء زيد أخوك، أو فعل من فعل تقول: لم يمت لم يضرب، هل تقول لم يمت يضرب، تقول لم يمت يمرض، فأبدلت يمرض من الموت، غلط منك في ذلك اللفظ. ولما ذكر رحمه الله أن البدل يكون في الأسماء والأفعال، ذكر بعد ذلك ما حكم البدل. قال: اتبعه في جميع إعرابه، يعني إذا كان المبدل منه مرفوعا كذلك يكون هذا مرفوعا، وكذا يتبعه في النصب والخفض والجسم. والبدل ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو بدل الكل من الكل، والمراد به أننا إذا حذفنا المبدل منه وصحت الجملة فهو بدل كل من كل، مثل لو قلنا: قال الشيخ ابن باز، قال فعل وفاعل الشيخ، قال فعل ماضي الشيخ فاعل ابن باز بدل، فلو قلنا قال ابن باز يصح الكلام. وإذا قلنا قال الشيخ ونحن في درسه مثلا يصح الكلام، وكذا لو تقول قال الأمير زيد، فلو قلت قال مثلا زيد ابن صالح، فلو قلت قال الأمير يصح الكلام، قال زيد بن صالح يصح الكلام، فهذا بدل كل من كل. والقسم الثاني بدل بعض من كل، يعني يكون الثاني وهو البدل جزءا من الأول، سواء بالنصف أو أقل أو أكثر. تقول: أكلت الرغيف ثلثه، أكلت فعل فاعل الرغيف مفعول به، ثلث بدل منصوب، فاعت مصر فتح الآخر وهو مضاف والها مضاف إليه. وتقول: انتهيت من الدراسة نصفها. والقسم الثالث بدل الاشتمال، يعني أن يكون البدل مشتملا على سبيل الإجمال من المبدل منه. مثلا مصنف بقوله: نفعني زيد، نفع فعل ماضي وضمير متكلم في محل نصب مفعول به، زيد فاعل علمه بدل، يعني أن هذا العلم مشتمل عليه زيد في الجملة، يعني ما نستطيع نفصل العلم نجعله شخص يمشي العلم وزيد يمشي، لا مشتمل عليه. مثل: أعجبني زيد كرمه، وأعجبني زيد شجاعته، يعني الشجاعة والكرم هذه أشياء معنوية، فهي اشتملت على زيد، مثل: يؤذيني عمرو بخله، وهكذا. والقسم الرابع بدل الغلط، ومثل يعني غلطت في الكلام، فالأول يكون يحذف ويبقى الثاني، مثل: رأيت زيدا الفرس، إن أردت أن تقول فرس فغلط فأبدلت منه زيدا، فأبدلت منه الفرس. والمصنف رحمه الله وهم هنا فقال: فأبدلته منه، وإنما الصواب: فأبدلت الفرس من زيد. مثل لو قلت: ذهبت إلى زوجتي أمي، ذهبت إلى زوجتي أبي، ذهبت إلى زوجتي، فغلطت وصححت الغلط وقلت ذهبت إلى أبي. ثم وأيضا مثال آخر: لو تتكلم مع صاحبك تقول: ذهبت إلى المسجد المدرسة، يعني أردت تصحح اللفظة الأولى. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يا شيخ علي يحيى، أعطنا مثال البدل في القرآن.

صحيح. طيب عبد المجيد أعطنا مثال. ما شاء الله ما نسيت الدرس الماضي. طيب أعطني مثال على التوكيد. يعني كله توكيد وبدل كذا. أيوة، لأن أجمعين بدل من كله يتلف أن تقول فسجد الملائكة أجمعون أو فسجد الملائكة كله. لا هذاك توكيد لا ألفاظ معينة. أجمع كل كذا. نعم.